بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعف أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه طيب عز وجل. ليس من أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله خبث ولا شر، وهو سبحانه منزه عن الخبث والفساد والسوء والشر، الشر ليس إليه سبحانه وبحمده. لا يقبل الله عز وجل من العمل ولا من النفقات ولا من الناس يقربه عنده إلا من كان طيبا. فإذا وجد شر وخبث بعد عن الله بقدر ما فيه من شر وخبث وفساد. وهذا يقتضي ويلزم لمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن يكون عنده سبحانه وتعالى مجاورا له في الجنة، أن يطهر قلبه وأن يطهر عمله وأن يطهر نفقته من الخبيث، من الشر، من السوء والفساد. فإذا ولد في قلبه ونفسه شيء من الخبث كالحسد والكبر والكراهية والبغضاء لأهل الإيمان والإعجاب بالنفس وغير ذلك، أو وجد في أعماله خبيث كالبدع والمعاصي وأعظمها الكبائر ثم الصغائر، أو وجد في نفقته خبيث كالحرام ونبت لحمه منه والمكاسب التي يستعان بها على معصية الله عز وجل، فإذا ولد ذلك فلا بد أن يتطهر إما في الدنيا حتى يقبله الله عز وجل، وإن وافى الله سبحانه وتعالى بهذا الخبيث فلا يقبله الله على ما هو عليه حتى يمحصه وينقيه ويطهره. إن ولد معه شيء من الطيب في نفس هذا الإنسان، وأما إذا لم يوجد إلا الخبيث فهذا يركمه الله عز وجل في جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى تحفيزا للمؤمنين وحثا لهم على أكل الحلال واجتناب الحرام، وأكد أن هذا من أهم صفات المرسلين، والله أمر المؤمنين باتباع الرسل على ذلك. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمرهم أن يأكلوا من الطيبات، أمر الرسل، وأمر المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات أيضا، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهو الحلال، ولكن الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بوصف الطيب بأن يأكلوا من الطيبات مبالغة في تحري الحلال. قال عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فخص المؤمنين بأن بما أمر به المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، وذلك مبالغة في وصف الحل، فإنه إذا ذكر الطيب وذكرت الطيبات مقدمة أو مقتصرا عليها اقتضى ذلك أنه الحلال الذي لا شبهة فيه، والله أعلم. وبين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك موانع إجابة الدعاء، وإن وجدت أسباب إجابته فقد توجد أسباب لإجابة الدعاء ويمنع من إجابته مانع. ذكر الرجل يطيل السفر والمسافر دعوته قريبة من الله سبحانه وتعالى، استجاب للعبد في السفر أكثر مما يستجاب في الحضر، لأنه منكسر في سفره غريب، فارق أهله وماله ووطنه وأولاده، وهذه تكسر قلب الإنسان. والإنسان المنكسر النفس الذليل قريب إلى الله عز وجل، أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر والمريض والوالد على والده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يشعر بالضعف ويشعر بالغربة ويشعر بالانكسار أقرب في إجابة الدعاء. أشعث أغبر، هذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء، كما في حديث يوم عرفة يباهي الله عز وجل بأهل الموقف ملائكة فيقول: عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالأشعث الأغبر، الأشعث غير مسرح الرأس، الأغبر الذي عليه غبار، وذلك من مقتضيات الانكسار أيضا، ومن مقتضيات الذل لله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في الاستسقاء فإنه يخرج في ثياب خلقة بارية، يختار من الثياب ما كان قديما تذللا وانكسارا لله سبحانه وتعالى، وإظهارا للفاقة والحاجة. والإنسان إذا أظهر فاقته وحاجته لله سبحانه وتعالى أدناه الله، وكان ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء. ومن أسباب إجابة الدعاء مد اليدين إلى السماء، يمد يديه إلى السماء، وهذا لأن الرب سبحانه وتعالى في السماء في العلو، ورفع اليدين يقتضي السؤال والمسكنة، وإن الله لا يستحي أن يمد العبد يديه إلى إليه ثم يرجعهما صفرا. الله عز وجل لا بد وأن يعطيه إذا مد يديه إلى السماء، إلا أن يمنع من ذلك مانع كما ذكرنا. ثم ذكر سببا رابعا من أسباب إجابة الدعاء، وهو التوسل إلى الله بربوبيته: يا رب يا رب. هذا في الحقيقة يتضمن أيضا أمر الإلحاح: يا ربي يا رب، تكرير الدعاء والإلحاح فيه، فإن ذلك يحبه الله عز وجل. ورغم كل هذه الأسباب الخمسة التي تقتضي إجابة الدعاء، إلا أن هذا دعاء لم يستجب. قال في بيان المانع من إجابة الدعاء وقبوله: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لذلك؟ لن يستجاب له. الحديث رواه مسلم. فهذا دليل على خطر عدم طيب المطعم، على خطر أكل الحرام، وهذا يشمل ما كان حراما لذاته كالخمر والخنزير، وما كان حراما بوصفه كالربا والرشوة والميسر. فالخمر والخنزير محرمة على أي وجه، وأما الربا فلصفة العقد، المال بعينه ليس كذلك، ليس كالخنزير، ولكن لما اكتسبه بطريق محرم كعقد الربا أو الميسر أو كل بيع نهى الله عز وجل عنه، كل معاملة وعقد نهى الله عز وجل عنه حتى وإن كان المال المعقود عليه ليس محرم العين، لكن انتقل إليه بوصف بصفة غير شرعية فلم يكن حلالا، فإذا تناول الحرام والعياذ بالله امتنع قبول الدعاء وامتنع استجابة الدعاء ولو وجدت الأسباب الكثيرة، نسأل الله العافية. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. ثلاثة لا يكلمهم الله تكليم تكريم، لا يكلمهم كلام رحمة وكرامة، ولكن يكلمهم بنحو اخسوا فيها ولا تكلمون، وليس هذا هو المقصود الذي يريده الإنسان من أن يسمع كلام الرب سبحانه وتعالى، بل إنما يريد أن يسمع كلام الرب سبحانه وتعالى مبشرا له بالجنة، مؤمنا له من عذابه ونحو ذلك. فلا يكلمهم الله كلام رحمة وتكريم، ولا يزكيهم لا يطهرهم، ومقتضى ذلك أن لا بد أن يدخلوا النار. فمن زكى الله نفسه وطهرها وخلصها من الشر والسوء والفساد فدخل الجنة، فإذا لم يزكيه الله سبحانه وتعالى ولم يطهره من أدرانه فلا بد له من دخول الكفر. ولذا قال: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لا ينظر إليهم أيضا نظر رحمة وإكرام ومحبة، ولكن هو عز وجل لا يغيب عنه شيء، وبصره نافذ في جميع خلقه، لكن النظر هنا مقصود به نظر الرحمة. ولهم عذاب أليم شيخ زان. لما ضعفت الدواعي لدى هؤلاء الثلاثة غلظت العقوبة، لأن قلة الضعف الداعي مع ارتكاب الجريمة الكبيرة دليل على رقة الدين، ضعف الدين أو انعدامه بالكلية، كما نقول أن من غلبه شيطانه في رمضان فدل ذلك على ضعف دينه، لأن شيطانه المسلسل يغلبه لا يحتاج إلا أن يأمره من بعيد، ولا يحتاج إلى كثير وسوسة، وإنما صارت نفسه والعياذ بالله نفسا شيطانية تقبل الكلام رغم ضعف الداعي ورغم يعني قلة اللذة الدنيوية الحاصلة من ذلك. فالشيخ بعد أن وصل من الكبر ما يقتضي تمام العقل والحكمة وضعفت الشهوة حتى لا يجد لهذه الشهوة محركا دافعا في عامة الأحوال ومع ذلك يزني، فهذا أقبح. فالله يبغض الشاب الزاني، وبغضه للشيخ الزاني أشد، لضعف الداعي كما ذكرنا وكمال العقل المفترض وجوده في الشيخ، وذهاب صبوة الشباب، ميل الشباب إلى اللذات، وذهاب جنون الشباب وعدم تحكمه في يعني رغباته وإراداته، ومع كل ذلك زنى. وكذا الملك الكذاب، الرئيس الكذاب، ذو السلطان الكذاب، الله عز وجل أعطاه الملك الذي يستغني به عن أن يكذب، وما حاجته أن يكذب، والناس إنما يريدون رضاه، فإذا به يسعى إلى رضاهم بالكذب. وهذا دليل على إدمانه الكذب، أنه لمهانة نفسه وذله وإدمانه ما حرم الله من الكذب تعود على ذلك واستسهله حتى وقع فيه رغم عدم حاجته إليه. وعائل أي فقير، الفقير ينبغي أن يكون منكسرا، والفقر يكسر الإنسان كالمرض والحاجة. فإذا كان الإنسان فقيرا فقد عافاه الله من أسباب الكبر. الغنى دائما إذا رأى الإنسان نفسه فيه تكبر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فقد يكون رحمة بالإنسان أن يجعله الله عز وجل فقيرا ليبعده عن التكبر، فإذا تكبر رغم فقره كان ذلك أقبح عند الله سبحانه وتعالى. عائل مستكبر، فقير مستكبر، تكبر على خلق الله ويعيبهم ويزدريهم ويهمز ويلمز عليهم، نسأل الله العافية. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.